قل ما هو المكروه وما هو المحرم؟ المحرم يستحق فاعله العقوبة، والمكروه لا يستحق العقوبة، والدرجة المثلى هي ترك المكروه والمحرم وفعل الواجب والمستحب. هذه درجة المقربين السابقين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.